تقول إذا المرأة لم ترضع طفلها إلا لمدة سنة فحملت وأفطمت الرضيع هل تكون آثمة والحال ما ذكر؟ لأني سمعت أن المرأة إذا أرضعت وهي حامل أن الرضيع يتضرر، فهل هذا صحيح؟ هذا يرجع إليها وزوجها، فإن تراضي على فطانه فلا بأس، وإن تراضي على بقاءه يبقى ولا يضره. فالحاصل أن المرأة تشارك زوجها في ذلك، فإذا تراضي فلا حرج، لقوله سبحانه فإن أراد فصالا يعني فطاما عن تراضي منه وتشار فلا جناح عليهما، فالأمر يرجع إليهما في فطمه وعدم فطمه. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.